الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه كلمة أوجهها للإخوة في مجموعة الملتقى السلفي للتدارس، سائلا الله سبحانه وتعالى لي ولهم التوفيق والسداد والثبات على السنة حتى نلقى رب العالمين. إخواني، لا شك أن خير التجمعات وخير المجموعات وخير الملتقيات ما كان على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه سلفنا الصالح من أصحاب القرون الأولى، وما كان عليه أئمتنا وعلماؤنا المتقدمون والمتأخرون. فهذا السبيل هو السبيل الذي ارتضاه رب العالمين من عباده، وهو سبيل الفرقة الناجية الطائفة المنصورة. والله سبحانه وتعالى رسم لعباده الطريق حتى لا يميلوا عنه يمنة أو يسرة فيهلكوا ويهلكوا ويضيعوا دنياهم وآخرتهم. فقال الله سبحانه وتعالى راسما لعباده طريق العلم والدعوة والدين، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية خط خطا مستقيما وخط خطوطا عن يمينه ويساره، فقال على الخط المستقيم هذا صراط الله، وأشار للخطوط الأخرى فقال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. والله سبحانه وتعالى رسم لنبيه سبيل الدعوة ولأتباعه، فقال عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالآية تبين السبيل الذي رسمه الله لنبيه وأتباعه، وهو الدعوة إلى الله، الدعوة إلى التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأن تكون الدعوة على العلم وهي البصيرة. فدل على أن من يترك هذين الأمرين وهي الدعوة إلى التوحيد وفق العلم والسنة والوحي فإنه ليس من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الدعوة إلى الله وهذا السبيل الذي رسمه الله سبحانه وتعالى هو خير طريق على وجه الأرض، وهو الطريق المنجي في الدنيا والآخرة، كما قال عز وجل فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وهذا ما دل عليه قول نبينا صلى الله عليه وسلم لما أخبر بافتراق الأمة على 73 فرقة، فقال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي رواية الجماعة. فهذا طريق الطائفة المنصورة الذي عليه أئمة السنة وسيبقى إلى أن تقوم الساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى تقوم الساعة، قال البخاري وهم أهل العلم. فهذه الوصايا العظيمة والإرشادات الإلهية النبوية تدلنا على الطريق المنجي في هذه الدنيا، وأن يكون أصول هذا الطريق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة. ومتى ما ترك الناس طريق السلف وسبيل السلف وادعوا أنهم متمسكون بالكتاب والسنة فقد هلكوا وضاعوا. فالله سبحانه وتعالى قد أمر باتباع السلف وبين فلاح ذلك، وبين نبيه صلى الله عليه وسلم ذلك، مما يدل على أن الخير والفلاح والصلاح والنجاح والنجاة هو بهذا الطريق الذي رسمه الله في كتابه ورسمه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وأعظم ما يحتاجه طالب العلم السلفي هو العلم، العلم الشرعي ومدارسته والمداومة في الاطلاع على كتب السلف وكتب أهل العلم. العلم هو الذي يدل الإنسان على الحق وطريق الحق، والجهل هو أعظم المصائب، فكل شر ناتج عن الجهل والهوى، ولهذا حذر الله سبحانه وتعالى منهما في كتابه. فالله عز وجل يقول في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود أتباع الهوى، فكل من اتبع هواه ففيه شبه من اليهود وإن كان ذا علم. والضالين هم النصارى وكل من عبد الله بجهل. فدل على أن هذين شرين عظيمين، وأن أس الشر هو في الجهل والهوى. فمن رحمة الله وحكمته أن أمر عباده أن يسألوا الله عز وجل أن يوفقهم إلى سبيل أهل الصراط المستقيم. وسبيلهم هو العلم والتقوى والإخلاص. فهذا الذي ينبغي لطلاب العلم أن يسلكوه وأن يحرصوا عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.